تفسير الآية الرابعة والخمسين من سورة البقرة. يقول تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 47، فهي بالمثل: وقوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، معناه أي هذا مزيد من التذكير بالنعم على بني إسرائيل ومزيد من التفصيل لها لتضيف إليهم عونا أكثر على الشكر كلما تذكروها. أي اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظ. اذكروا حين قال موسى لقومه معاتبا لهم على فظاعة جريمتهم ومذكرا بعبادة أي طاعة الله وحده، ومرشدا لكيفية التخلص من الآثار المتعسة للمعاصي للعودة للسعادة التامة بلا أي شوائب في الدنيا، ثم لأعلى درجات الجنة في الآخرة. قال لهم: لقد ظلمتم أنفسكم حتما باتخاذكم العجل إلها تعبدونه غيره سبحانه، أي كنتم بذلك من الظالمين أي العاصين له المعتدين على وصاياه بمخالفتها، الذين يظلمون أنفسهم ومن حولهم بأن يتعسوها ويتعسوهم في دنياهم وأخراهم بمخالفاتهم لربهم وفعلهم الشرور والمفاسد والأضرار. قوله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، أي فارجعوا وعودوا إليه سبحانه إذا بالتالي بسبب ظلمكم هذا. والتوبة هي الاستغفار باللسان على ما فعلتم من شرور، والندم بداخل العقل، والعزم بداخله على عدم العودة للشر وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين. إلى بارئكم أي خالقكم الذي جعلكم بريئين من أي خلل وعيب عند تنفيذ خلقكم، وذلك بأن تقتلوا أنفسكم أي تقتلوا الشر فيها، أي تحسنوا استخدام عقولكم بحيث تقتلوا أي تفكير شري بداخل هذه العقول، أي تمنعه وتروضه فتخضع وتستجيب للخير فقط، فلا تفعلوا إلا خيرا مسعدا لكم ولغيركم في دنياكم وأخراكم. هذا وعند بعض العلماء أن قتل أنفسهم كان حقيقيا حيث فهموا كلام موسى صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفضلوا أن يقتل كل واحد ممن عبد العجل نفسه على أن يعذبوا بعذاب الله يوم القيامة. فلما هموا بذلك وثبت صدق توبتهم أبلغهم موسى بنعمة الله العظيمة عليهم حيث تاب عليهم رغم ما فعلوا، فلا يقتلوا أنفسهم لكن البعض منهم قد نفذ بالفعل. قوله تعالى: ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، أي هذا الإسراع بقتل الشر بالعقل والتوبة من أي شر أولا بأول، هو حتما خير لكم عند بارئكم أي خالقكم الذي جعلكم بريئين من أي عيب، لأنه يؤدي قطعا إلى توبته عليكم فتسعدوا بذلك تمام السعادة في الدارين. هذا وإعادة لفظ بارئكم هو لمزيد من التأكيد على تذكرتهم بنعمه التي لا تحصى عليهم، ومنها تسويتهم على أكمل وجه يمكنهم الانتفاع والسعادة به في حياتهم، ليتدبروا فيها وليتأكدوا أن عبادة البارئ سبحانه هي بلا أي شك خير لهم في دنياهم وأخراهم. فتاب عليكم أي فلما فعلتم ذلك تاب عليكم، وذلك لأنه هو التواب الرحيم أي هو وحده تعالى الكثير العظيم التوبة على من تاب إليه أي رجع إلى طاعته باتباع أخلاق الإسلام، أي قام بالاستغفار باللسان على ما فعله من شرور، وبالندم بداخل العقل، وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر، وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين. وهو أيضا الرحيم أي الكثير الواسع الرحمة بالعالمين، والذي رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه. وفي هذا تشجيع لهم وللناس جميعا على التوبة واتباع الإسلام لتتم سعادتهم في الدارين، إنه لولا فتح الله تعالى التواب الرحيم باب التوبة على أوسع صورة هكذا ليأس الناس ولازدادوا شرا، وبالتالي تعاسى ما دام ليس لهم أمل في العودة للخير.